المعروف بالعلوم العلي الغفار، وكنت أنا اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الواهية الضعيفة، فتجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحكام من الأئمة كلهم لا يؤولون ويردون على المؤولة. لذلك هذا التضليل من هذا السخاف هذا لسبيل المؤمنين فأن يضلوا هؤلاء الناس الذين لا علم بما يدجر به هذا الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم وما وصلت رسائله إليهم بأضاليله الكثيرة المبثوثة في رسائله. لأني قرأت أنا كتاب المدعو الثقاف، قرأت في المقدمة أنه يقول أن الإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابه العلو وهو في العشرينات من عمره، فهل صحيح؟ أخي بارك الله فيك، أنا قلت لك في السيارة لا تقم وزنا بهذا الرجل، هذا رجل دجال، هذا رجل دجال. إذا كان ألف هذا الكتاب في أول أمره وهل مات عنه وأمراض عنه أم منكر له، هذا كله يعني تركيب كلام مشان توهيم على العوام، لا تقل بمثل هذا وزن يا أخي. طيب. هذا رجل كذاب. هناك كتاب طبع حديثا ودفع شبه التشبيه، هل يصح نسبته إلى ابن الجوزي؟ مع الأسف النسبة إلى ابن الجوزي صحيحة، وابن الجوزي من بين الحنابلة جماهير الحنابلة في الصفات أشعري، ثم جاء هذا السخاف هذا فطبع هذا الكتاب على كيفه مثل ما بيقول عنها بالشام، وعلق عليه تعليقات زاد في الطين بلة وفي الطنبور نغمة، وكلما جاء ابن الجوزي بنقل عن بعض الحنابلة المتأخرين وضع هو هذا السخاف في طبعته الجديدة بهلالين فلان مثلا من أبي يعلى المجسم، فالذي لا يعرف الحقيقة يتوهم أن هذه الصفة من المؤلف ومن الجوزي، بينما هو الذي طبع هذا الكتاب وهو السخاف هذا وحشر عديدا من هذه الكلمات في صفات في ترجمة كثير من الحنابلة تضليلا أيضا للعوام. طيب. الكتاب صحيح النسبة لابن الجوزي، لكن ابن الجوزي له كلمات في تفسيره المسمى بزاد المسير يخالف كثيرا مما ذكره في هذا الكتاب. فضيلة الشيخ، شيخ الإسلام التيمية ينقل في ذلك التعارض عن شيخ الجوزي أنه رجع إلى عقيدة السلف في آخر عمره، وذلك في كتاب له سماه الانتصار لأصحاب الحكيم، وهناك كتاب شيخ طبع قريبا منذ نحو 10 سنوات في مصر، عندي منه نسخة اسمه مجالس في الحياة المتشابهة لابن الجوزي، فيها عقيدة السلف تماما. وعند هذا الشيخ ما بعد ما كتب له أبو إسحاق العلكي وهو أحد معاصريه كما ينقل ابن رجب في كل الطبقات، كتب له رسالة يعاتبه فيها، وهي رسالة قوية جدا في الحقيقة، ويشتد عليه يقول كيف تخالف الإمامة، كيف تخالف المنهج الحق، كيف كذا. فعل هذا يعني فلعل رجوعه أثر عن ذلك الإنكار الذي حصل في عصره. هذا الكتاب أولى أن يقال بأنه ألفه ابن الجوزي في حدالة أبيه ورجع عنه، فهذه فائدة سجلت والحمد لله. إني أنا رأيت له بعض الكلمات في تفسيره يخالف فيها ما ذكره. وهذا أنا ذكرته في بعض تعليقاتي التي ستخرج. فضيلة الشيخ، ما طلعها الزقاء في مقدمة هذا الكتاب من رد خبر الآحاد في ميجان العقيدة، ما تعليقكم على هذا الأمر؟ أيضا هذا يعني نحن لنا رسالتين مطبوعتين من قديم في أن حديث الآحاد تثبت فيه العقيدة، ومرد على المنكرين من ذلك، وإن يصل لكم الاطلاع عليها فيكون القضاء المبرم على مثل هذه الدعوة الباطلة. فضيلة الشيخ، هناك ولعلكم نسبة لذكر قصة إقماء الجناح

الشيخ ابن تيمية يرد على القائلين يقول أخوان يقول في فلان نار مخالفا لإجماع المسلمين على كل الشيخ ابن تيمية وقوله علم الفناء هذا انكر عليه بإجماع المسلمين بعدم الفناء. تفريحنا من شيخ ابن تيمية أو ما يفهم من قوله احتجاجنا لا يقول بالفناء ولكن ينسبون إليه القول الفناء لا يثبتون شيئا صريحا إليه. ما إيه تذكر بالنسبة لابن تيمية يعني نقول الشيء المشهور أما يعني يغفر من ابن تيمية قال كذا قال كذا الشيء اللي ذكرته في المقدمة عن رسالة مخطوطة فقط لا غير. يعني هو الطمعاني ينسب إلى ابن تيمية لكن لا يذكر المصدر. لا ما يذكر فيما طيب نحن بهمنا نعرف مصدر الكلام المناقض للفناء. هو ذكر لك هذا ما حضرت يعني مصدر مطبوع ولا ذكر في المتاوى موجود أجمع المسلمون على دار سبعة أشياء فذكر منها الجنة والنار واحتجنا على العدلات يخالف الجنة والنار. طيب نحن في المقدمة ما تعرضنا لأي شيء عرضت شيخنا بجبتنا نقول طيبة لذلك كان قول شيخنا في المقدمة يعني كان هناك عدم وضوح لما استقر عليه مثلا ابن تيمية أو شيء من هذا وأنه لعل له قولين في المسألة. قرأت الرسالة شيء تبعنا؟ لا ما قرأتها لكن قرأت المختصر هذه قرأ نشوف. هو ذكر أن قرأ رسالتكم هو عدل في مؤلفة الشيخ الثاني زين كله ولم يجد كما يقول وكذلك إنما وجد القول هو ما ذكره ابن القيم في التدليل وكما يقال انتهى الى الحيره هو يذكر هذا الديناميك الكلام الواضح من كلام ما ذكره ابن القيم وين؟ ويذكر على انه وسائل ما ذكره ابن القيم اين؟ في الحادي وفي التوعك وفي غيره. بينت يا شيخ في مقدمه رفع الاسلام بينت ان هذا القول هو قول ابن القيم وقد تلقاه عن شيخ ابن القيم في المقدمه. انا بعيد عائد على كل حال فاللي في المقدمه يكفي للتبصير في هذه القضيه. طيب ايش في؟ احنا نص هنا لو بدي تعبيركم استاذي حول مساله التسبيح باليمين في سنن ابي داوود عن عائشه قالت كان تقييد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى بخلائه وما كان من اذى. نعم هذا شيخنا الا يرد على من اجاب بلا شك ما قلناه في تطهره يعني وفي شانه كله هذا اوضح. نعم سمعت هذا النص؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عبد الرحيم الطيحان حفظه الله ذكر لمن نقل عالما ووسطه ضلالة عند قعلالة يقول الشيخ الضال وأحد العالم مع العلم أنه في الجزائر أثر المكاتب بكتبه يعني هل يعني يمكن قراءة كتبه والاستعانة بها وتأثر بها أم ردها؟ مش واضح لي يا أخي سؤالك طب شوي عليه غريبة. الشيخ من هو؟ عبد الرحيم الطحان. عبد الحميد فرحان عبد الرحيم الطحان عبد كان في السعودية والآن في الإمارات. طيب شوف السؤال. نعم يقول شيخنا عبد الرحيم الطحان في بعض أشرطته وصف شيخا بالضلال فقال إنه الشيخ الضال وهذا الشيخ كما يقول الأخ قد أثر المكتبة الإسلامية في الجزائر يعني ما هو وجهه هل نقرأ كتبه أم لا أو بهذا المعنى؟ هكذا سؤالك. نعم. لماذا وصفه بالضلال؟ لأجل تفسيره وأخطاءه ما بيعه هذا الشيخ عديدة تكبر معليش أعطينا خطأ من أخطاءه التي يدعيها الطحان فيه أزيد المصافحة النساء الإثراء الذي نسبته إليه ما هو أشهر مثلا رسائله أو بحوثه التي بها أثر المكتبة ما هي؟ يعني أنت بتقول أن هذا الشيخ الموصوف بالضلال من قبل الطحان أثر المكتبة الإسلامية بكتبه ببحوثه برسائله. هل تعلم شيئا من هذه الكتب؟ موجودة بكثرة هناك وفي تناول الجميع. من هو يا أستاذ محمد الغزالي؟ والله ما

أذكر مثلا توثيق عطية العوفي في مكان أو السكوت عنه وتوثيق الرجال كانت كلهم وتضعيفه في مكان آخر. من هو عطية العوفي؟ من يوثقه؟ أنتم. من وجدت هذا صحيحا؟ الله يهديك. لكن الكتاب موجود يعني وباع الأسواق. يا شيخ الله يهديك، الكتاب موجود عارفين نحن. لكن قولك الآن أنه نحن وجدنا كلامه صحيحا. أنه أنا أوثق عطية في مكان. لا لا تنص على توثيقه. تقول لك الرجال الثاني ثقات وفيهم عطية هذا المقصد. لا مو صحيح. شيخ سبحان الله يعني مثل هؤلاء أو مثل الرجل يرجع. أقول قد يكون هذا الكلام الأخ لما راجع وجد عطية عوفي، لكن قد يكون متابع له بنفس الكلام قد يلتفت إلى قضية المتابعة أو كذا. وقضية التحليل حقيقة مهمة جدا، لأن الرجل يتفنن في التحريف والقصد حقيقة. ولو نظرت بدقة في كل نقل من نقوله لتجدن فيه إما بترا وإما كذا. مثلا المسألة التي ذكر أخونا وهي مسألة شبه التشبيه. أحد إخواننا شيخنا من الشباب الناشئ ما شاء الله فقط هذا الكتاب في شبه التشبيه، فقط النقول التي بثرها وحرفها ودلتها بلغت 35 موضعا هذه من الكبار. وقابل عند مدخان مبسوطه مدرسه شبه التشبيه فقالها على الاصل وجد تحريفات شيخنا يحذف لها فيجعل النفي اطلاقا، يحذف كذا يزيد كذا، اشياء عجيبه جدا. عند هذا حتى بعض مشايخنا الذين شيخنا لا يتكلمون عادة، ولعلكم تعرفونه لا يتكلمون. قال هذا الرجل يبدو أنه يدين عنده ويبدو أنه يهودي منتس بين المسلمين ليفرق صفه. والرجل هذا الشيخ العالم أحد مشايخنا معروف بإمساك لسانه يعني شديدا جدا، وتورعه الذي نحن أحيانا نقول هذا تورع نقوة في بعض أحيان شيخنا يعني الحقيقة. قال هذه الكلمة لم يفعله إلا أن يقولها وكتبها بيده. نعم هذا رجل أحبه له طبعة الباب الأشهب طبعا مطبوعة في الكويت، وجدت مثلا نقول صحيحة يعني خصوصا في مواطن القواعد اللي يضعها ابن الجوزي مثلا في الصفات إن كانت غلط، لكن يعني كلام هذا قد يكون صحيح في بعض الأمثلة، لكن في أمثلة كثيرة يعني أنا منتبه أن قضية أنه هو يعني لما أراجع رجعت يعني يا أخي أنا أريد أن أسألك سؤالا. شو النتيجة التي أنت حصلت بها من قراءتك للجزء الثاني من ضلالات السقاط هذا؟ ما هي النتيجة التي حصلت؟ أنا شككت فيكم. نعم الشك صراحة الشك يعني وهذا يعني هذا يقوض الضعيف والشبه الخطأ. نعم الشك هذا أولا، هل يجوز المسلم أن يقرأ الكتاب؟ هل أعطيت الجواب سابقا للشباب؟ نعم إذا أتيت في شخص هذا. نعم إذا أتيت لا أسمع مثلا من أذن واحدة فنسمع من لسان واحد. إذا أتيت حتى قرأت رسالة أخوها هذه حيدة عما قلته. نعم هذه حيدة يا أخي عما قلته، هذا واجبك أن تسمع من الفريقين. لكنك والآن أنا أقف حصة فيما بعد أعود لأقول لك أنك أنت ما أجبتني عن سؤالي، لكن الآن أقول أنت ما كنت بالواجب، أنت لتسمع من الفريقين، أنت هناك قرأت بعينك، والآن نحن نسألك ما هو المثال؟ قلت والله ما أذكر. إذن كيف تريد أن تسمع من الفريقين؟ أنا من الواجب عليك إما أن تحضر الكتاب أو تحضر مثالا واحدا على الأقل حتى ندرس من ناحيتين. أولا افترضنا أنه كما قلت، بل أعدل كلامي من قلت إلى أن أقول كما ظننت أن ظنك ليس علما، نفترض أن الأمر كما ظننت يعني نقله تمام صواب. طيب شو الحصيلة؟ السؤال الثاني شو الحصيلة؟ شكيت الألباني يعني لأنه أخطأ في مسألة؟ هو يعني لما وجدت هذا فهمت أنه يعني حكمت على غلط طبعا أن بقية الكتاب كله صواب، وبذلك هو حتى يورد في آخره إن مثلا عدد الأخطاء عدد التناقضات في جهة فتصبح 7000 والثالث يصبح عن غريب عادل. سمعك الله حكة مرة أخرى يا أخي الله يهديك. أنا لم أفهم ما تريد الجواب. طيب ما فهمت ما أريد، لماذا تتكلم فيما لا أريد؟ أنا فهم هذا الجواب ما فهمت. أنت بتقول ما فهمت سبحان الله. لا الآن عرفت ما دام لم يرضيك يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شغل الثاني وقعت أي خرات منه بعض الشيء. وظن يا أخي أبو الحسن تبعدا منه يضع أحيانا دوائر لأرقام أساس يحصيها في الأخير ويخرج الكم الهائل من الأعداد وعلى لا شيء يكتب تحت وسيطة لا تهمك أنت ولا هم هو فيكتب عليه رقم أي واحد معروف. الشيء الثاني أنك تقول مثلا توثيق ابن حبان معروف هو استثمة جهيد وهذا معروف لدى أقل فرد العلم فعلما أن توثيق ابن حبان معروف وقال في العلماء من قبلك أنه يوثق مجاهيد عندنا على هذه وأخذ الشغب فيها كان من باب حيل التشبيه بالشور مشيئة هذه مثلا ابن بطين ابن بطين ابن بطين نعم طيب شو تعرف فيه؟ أقول أنه أفضل من أبي سلمة محدث كان يعني في عصره أو كذا في مرتبة العلمية حتى قلت أن هذا أوثق من هذا فأخذ يدندر على هذا أيضا وهذا ليس له فيه شيء أفضل عن هذا القبيل. المهم بارك الله فيك. أنا سؤالي لك، أنت ما كنت بالواجب، أنت قرأت الكتاب وتأثرت وكما صرحت هذا أرجو أن يكون من محاسنك أنه صار عندك شك، أليس كان من الواجب عليك صفتك مسلم لنا مسلم إما أن تحقق الشك وإما أن تزيل الشك؟ أليس هذا هو الواجب؟ بلى. أنت ما فعلت. نعم. لماذا؟ لا يجوز هذا. هذه واحدة. نعم. الثانية ما هو حصيلة أنه هذا أنه أنا فعلا أخطأت ومن يقول من المسلمين بعد رسول الله أنه لا يخطئ؟ لا هل هناك أحد؟ لا كل هل يعني المعيار في تقدير طلاب العلم أبو العلماء هو أن نتتبع أخطاءهم برأي شخصي لنقول هو الثقافة هذا هل هذا هو المعيار لمعرفة أن هذا رجل عالم ولا جاهل أن نتتبع أثراته وبغض النظر عن حسناته كلها هل هذا هو سبيل المؤمنين؟ مثلا تريد توازن طبعا أجب أجب بارك الله فيك وكفاك حيدة خليك معي نعم هل هو سبيل المؤمنين أن تتبع أثرات أي عالم في الدنيا وبدأنا من أبو بكر لآخر واحد اليوم نعم أحد ينجو من خطأ؟ لا أحد ينجو من خطأ نعم هل المعيار لمعرفة قدر الإنسان سواء في علمه سواء في صلاحه أن نتتبع أخطاءه وخطيئاته ونغض النظر عن ثوابه وعن حسناته هل هذا هو سبيل؟ الجواب تفصيل لا مختصر بعدين التفصيل في شيء مختصر نعم أحيانا ولا أحيانا هل في سؤال مختصر؟ في جواب يعني هلا إذا قلت أنت نعم أو قلت لا ماذا تخسر؟ إذا فصلت نعم أو لا فيما بعد ما يفرقش يعني ماذا تخسر الله يهديك لا تحيد قل لا أخسر شيئا أخسر شيئا هذه مشكلة لا أخي نصف العلم حسن السؤال نصف العلم الآن أنا بدي أسألك سؤال مختصر تعمل لي أنت محاضرة بالجواب جوابي تفصيل أنا أغرقت حتى فهمي قد يكون جوابي غلط يا شيخ الله يهديك لا تستعجل عليك نعم. أنا إذا قلت لك هذه اللمبة شعلة ولا لا بتعمل محاضرة كيف شعلة لا لا بتلي شعلة بتلي لا مقصية لا مو في أسئلة صحيحة واضحة في أسئلة يعني يمكن جيت شعلة عمودها من أول مرة يعني سبحان الله أفي الله شك من يشك في الله اللي في الله يشكون من يشك في الله أولي المزيد هذا عز من يشك في الله سبحان الله يا شيخ الله يهديك من يشك في الله هذا جواب سؤال هل أحد يشك في الله أم الآن سألك هل أحد يشك في الله أحد نشوف لا أين هل أحد يشك في الله؟ أبني أزعلتك يا شيخ وأنا أسكت الصراحة والله أزعجتني لا لا بشيء اعتدالك أزعجتني بحيداتك محيدتك أنا فهمت يا شيخ حيداتك نعم أنا أسألك سؤال اسمع يا شيخ الله يهديك لا إله إلا الله سألتك في الله شك ما أجبت الآن أسألك أطور السؤال حسب كيفك هل أحد يشك في الله؟ هل تجيب عن أحد السؤالين؟ لكم لا تنطقون لا السؤال محير ما هيك جاوبتك يا شيخ من يشك في الله انا سالته بعدها انا عملت عليه هل احد يشك في الله جاوب بدري نعم انا جاوب بدري اسمعوا يا جماعه هل احد يشك في الله الشيخ تعلم الله يهديك انت جئت هنا انت جئت هنا لتتعلم وليس لتعلم ونحن نتعلم عن كذلك لكن انا اتكلم عنك جئت هنا لتتعلم فلماذا لا تتعلم لان الشيخ شعرت فيا وتريد ان تقول يعني حتى مقتنع اني قد تعلم ماذا اريد الظاهر ايش الظاهر الظاهر انك غضبت وتريد ان تقول انك انت اخطات انا فاهم يا اخطات لا حول ولا قوه الا بالله واذا كنت واذا اردت ان اقول لك اخطات بحق ام باطل فقال جماعة حتى ظننت انه انا اريد ان اقول لك اخطات هل لا اريد ان اقول لك اخطات بحق ام باطل لماذا لا تمشي معي الله يهديك لا اله الا الله هل أحد يشك في الله؟ أنت شيخ ليش ما تكفي هذا السؤال؟ أنا لا أريد جواب صراحة أنا لا أريد جواب أنا لا أريد جواب طيب أنا لا أريد لكني لا أشك في الله اسمع الله يهديك الله يهديك لو قال مجيب من الحاضرين وهو أنا جواب سؤال هل أحد يشك في الله؟ أنا أقول ممكن أقول نعم ممكن يقول لا حتى تقول مثلي ولا تأخذ أحد الجوابين أنت شاعر الله يهديك أنت ما لك عايش معنا أنت عايش بعقليتك الخاصة الآن لو قال قلت أنا جواب لسؤال هل أحد يشك في الله أنا قلت لا وهذا قال نعم أين المصيب شوف عما أينا المصيب هذا ولا أنا؟ الذي لا يشك في الله. أنا فاهم إلى ماذا تسعى؟ الذي يشك في الله طبعاً هو المصيب. يا شيخ الذي يشك ما نحكي عن الذي يشك. نتكلم عن الذي يجيب عن سؤال أنا لا جواب عندي صراحة. أنا أعتذر صراحة. لا تقرأ كتب الثقافة لا تقرأ لأن كتاب الثقافة يحتاج إلى شيء أولا إلى علم إلى علم وثانيا إلى محاكمة محاكمة لذلك خليك على ما أنت عليه من المعلومات أما أن تقرأ كتب الضلال ولا تحسن أن تميز الحق من الباطل ولا تحسن أن تميز الحق من الباطل هذا المثال الذي يضرب به المثل أفي الله شك جواب لا أنت تخشى أن تقول جواب لا ثم طورنا سؤال هل هناك أحد يشك في الله ما تجيب أيضا قدمت لك مثلين أنا أقول لا أحد يشك في الله لا أحد يشك في الله ما تتحدث عن نفسي لا أحد من المخلوقات يشك في الله هذا بيقول نعم هناك من يشك في الله أيضا لا تميز هل قول هذا صواب ولا قولي أنا عندك ما عندك القدرة في مناقشة هذين المثالين الواضحين كالشمس في وضع النهار فهم ما تريد الله أكبر لكن يعني السؤال يختلف